معروف عن الأنبياء كلهم عليهم السلام وعن الأولياء أنهم يحرصون على قلة الأكل، يعني بحيث لا تنضر أجسادهم، وهذا محمود عند الله، وهذه سيرة الأنبياء والصالحين في أممهم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان من أكبر العاملين بهذه الخصلة الشريفة، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس.